حزب الحمد، سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تصورة الحمد شيش من ربين ذا حنين يتشرد الحنان، أنا حمد ربث نشكر أذ نتيذ بابت خرقيث، ذا حنين يتشرد الحنان يوم الحق نتيذ بابيش، إذ كيش كان لنا عبد إذ كيش كان إذا معاون، أملغ أبريد صوفا أبريد بوذك رضان، مشي ويدك كيش ترثان نغوذ معرق نبردان.